من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. نستسمح الإخوة أننا اليوم سنلقي الحد من الدروس لشغلنا بالامتحانات وتصحيح يعني تصحيح ما عند الطلبة إلى غير ذلك من الأشغال التي عندنا الآن. واليوم سنجيب على بعض الأسئلة التي تراكمت عندنا هنا، فكان من الأحسن أن نبتدئ بها. إذا بقي في الوقت شيء نزيد ما تبقى. من الأسئلة التي عندنا، يقول الأخ الكريم في السؤال: هل يجوز لي قبل أن أجيب عن الأسئلة، بلغني على أن واحد في الإنترنت في موقع فيسبوك ولا إيش اسمه فيسبوك، أيوة، ذهب إلى موقع وأخذ باسمي يفتي ببعض الفتاوى، ويقول على لسانك أني أنا أفتي بتلك الفتاوى في التفجيرات وغير ذلك مما قيل لي. هذا أنا لا صلة لي بالإنترنت بتاتا، لا من قريب ولا من بعيد. فهو ذهب إلى الإنترنت وأخذ يقول عني وعلى لساني أني أقول كذا وكذا في السؤال كذا وأنا أجيب كذا، يعني الجردي هو الذي يفتي هذه الفتاوى، شي فتاوى خطيرة ما شاء الله. فبلغني هذا، إيه نعم، فأنا أتبرأ من هذا وأنتم تسمعون، وحتى السلطة أنا يعني أتبرأ من هؤلاء إذا وقع شيء وإذا وقعت ملاحظات، فعليهم بهذا هذا الذي يفتري علي ويكذب علي باسمي أني أقول كذا وأقول كذا في بعض الفتاوى. أي نعم. على كل حال إخواني الكرام، كل واحد يتحمل وزره. هنا يقول الأخ الكريم: هل يجوز لي أن آكل وأنا على جنابة؟ وأنا على جنابة، هل يجوز أن يأكل وهو على جنابة؟ هذا سؤال في محله، ما في شك، لأنه في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. هذا سؤال محله، لعله زراء هذا الحديث وأراد أن يتثبت من صحته. فرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو على جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام. أي نعم، هذا حديث صحيح لا غبار عليه، بل في الصحيحين البخاري ومسلم، هذا الحديث في البخاري ومسلم: إذا أردت أن تأكل وأنت جنوب توضأ وضوءك للصلاة ثم أكل. مفهوم هذا؟ هذه سنة جديدة ومهجورة ولا يعرفها الناس. ثم يقول هذا الأخ الكريم، يقول: القصاص يوم القيامة هل يشمل حتى البهائم؟ أقول نعم، ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذه اللي عند القرون ونطحس، هذه اللي ما عند قرون يوم القيامة يكون القصاص. تنطح هذه كما نطحتها، بل ورد احنا عماس حتى الصبيان الصبي صغير كي كربش ويضرب واحد دي صغير لابد من القصاص يوم القيامة. كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الذرة مع الذرة، يحتث النمل، النملة الصغيرة تعدت على النملة أخرى، فهمتوا لا؟ أو النملة الكبيرة تعدت على النملة الصغيرة، لابد يوم القيامة من القصاص. ما شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فليقتص الإنسان هنا قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، وإنما بالحسنات والسيئات. هدرت فيه ضربته، هذه أخذت ماله، سيأخذ من حسناتك، يأخذ صلاتك، يأخذ صيامك، يأخذ حجك وعمرتك، يأخذ دعوتك، قراءتك، كل أعمالك الصالحة تؤدي. ما عندكش، السيئات اللي عنده من زنا وشرب خمر وقمار وريبة يوضعهم عليك ويدخل جهنم بسيئات الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. أي نعم، هذا ما عندنا يا إخوان. ثم سؤال آخر يقول، السلام ورحمة الله، يقول ما حكم زيارة القبور للنساء؟ زيارة القبور للنساء مشروعة، بعض العلماء يمنعونها للأسف، ولكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم السيدة عائشة كيف تزور القبور، ومر عليه الصلاة والسلام على مقبرة ووجد امرأة تبكي على ولدها، فقال عليه الصلاة والسلام قال لا اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فردت عليه ما عرفت أنه رسول الله، قالت حيث ليس ولدك، لو كان ولدك ما قلت هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وقيل لأن هذا رسول الله، فانزعلت وذهبت إلى رسول الله كتزاوك سامحني، ما أنا ما عرفتك يا رسول الله. قالت اتق الله، وقال لها أن الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا عليه الصلاة والسلام المعلم الأكبر. يقول ما حكم، سؤال ثاني يقول إذا زيارة القبور للنساء مشروعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، يعني الكثيرات الزيارة، يعني كل مرة كجية في المقبرة كل جمعة ولا كل نعم كل مناسبة هكذا هي في القبور، لا يا أخي الكريم، مرة في السنة أو مرة في 6 شهور، أما دائما فلا، وخصوصا اليوم ينبغي أن تحرم زيارة القبور، علاش؟ لما فيها من التبرج والخلاعة والمجون، وحالة النساء اليوم حالة مرضية، حالة الهلاك والدمار والخراب والعياذ بالله. وما يقال وما يلقى في المقابر الشيء الكثير من المنكرات والفواحش والطمات والعياذ بالله. ثم يا أخي الكريم يقول ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة؟ شعر الوجه للمرأة ينبغي أن يبقى كما هو، لأنه خلق الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تقلع الشعر، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك. النامصة شو عند الكوافر، عندك الكافرات نامات وكتبدا تنتفلو بواحد المنقاش، انتف ما تنتف في الحواج في وجهها كذا إلى آخره، فهمت ولا؟ هذا من تغيير خلق الله، ملعون الفاعل والمفعولة، الفاعلة والمفعول بها كلاهما ملعون عند الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم، إذا خافت المرأة بحيث إذا بقي الشعر في وجهها تقزز نفس الزوج وربما يطلقها، فمن أجل هذه الضرورة يمكن أن نفعل، ولكن ما هو بتصنميص، يكون بأشياء أخرى، كاين شي مادك يعملوها حتى يعني انقلع الشعر لنفسه، لأنه الشعر كلما حلقته إلا وازداد، فهمت ولا؟ كي ازداد وينجح نعمات ويزيد أكبر مما كان، وربما ها يتعدى، كان زق بالجوع، أش أصبح عنده جذور وعنده قوة وعنده صلابة، وأصبح المرة باللحية بلا استعداد، هذه مصيبة. ثم يقول الأخ الكريم هل النقاب واجب على المرأة؟ أقول لا، الجمهور بل تقريبا الإجماع على أن النقاب ليس واجبا. اللهم عند الإمام أحمد قول، ما هو نعمس كل أقواله كذا، لا، عنده قولان في المسألة، قول بأن يمشي مع الجمهور بأنه ليس بواجب، وقول بأنه واجب. نعم، ولكن في هذا العصر تقريبا يكون واجب، علاش؟ لأن المجتمع فاسد وكثرة اللصوص والذئاب المفترسة في الشوارع والطرقات، وخصوصا المرأة إذا كانت جميلة تتعرض للأذى والعياذ بالله. هذه من الأفضل والأحسن والأكمل أن تنتقم، تنتقم، تخاف على نفسها. ما واضح ولا لا؟ بل يوم يخاف من النساء. المرأة نعمس إذا شاف رجل في الشارع ولا شاف في جهة ما أو شاف في تصويرة ولا في في في بورتابل ولا كذا، لأن التصوير اليوم مصيبة. ما يمكنش نعمس حضور نعمس وش امرأة جميلة ولو يلقطوها البنات والنساء وكذا، يشوف زوجها وخاها وعمها وكذا، شكون هذه؟ قال أوه ها، يعني يسيل يلعبه عليها ويقول بأي سبيل. هو يسمي شكون السماسرة؟ النساء نفسهم، وبخصوص ديك العجايز ديك النقافر والعياذ بالله النقروفات والعياذ بالله. هذا الشر، هذا الشيطان ابليس اللاعين، ابليس هي ديك النقروفات كيقوموا بالدور فعال. وعندنا الخبر الكثير من هذه الويلات كتقوم نعم سي تستدعيها وكذا. اما هذيك الكافرات خلاص كيكون عندها بعض الاماكن نعم سي كيجي يعني الفاعل، الفاعل كيكون في شي جهه ما كتقول له شوف هذه، كيقول له هذه هذه واقعة كانت خدمة نعم سي خدمة في محلها وكتدخل البيت ما كياخذوا الغراض والعياذ بالله. بلغنا الكثير من هذه الويلات ايضا. وصفت نفسك عند الكافرات وتشوفي كيف ترجع لك، ترجع لك صافية خلاص معروسة معدلية. مصيبة هذه. على كل حال يا اخي الكريم، يقول اذا النقاب، النقاب قد يكون واجبا في هذا العصر، والا الجمهور على انه ليس بواجب، انما من الافضل والاكمل والاجمل ان تنتقب المرأة. ولذلك عندنا والحمد لله اولادنا ينتقبون جميعا، ما نسمعه الا برغم بانه كان ليس بواجب، ولكن في هذا العصر، عصر الوبال وعصر الدمار والخراب والويل، نقول له لهن لا بد ان ينتقبن. اذا ثم سؤال اخر يقول ما حكم الانخراط في صندوق التقاعد؟ التقاعد، التقاعد حقيقة في أوروبا، أنا أتكلم عن أوروبا، أوروبا يقتطع، يقتطع واحد النسبة مئوية للعامل كل شيء عنده صندوق ديالو خاص. لما كيجي التقاعد كيبدا ياخذ فلوسه مش فلوس الآخرين، ديك الفلوس اللي كان تقتطع منه تؤخذ. هنا قد يكون هذا وقد لا يكون، والغالب لا يكون. إذا الرجل كيخدم مع إنسان ما، خدم معاه كيخلصوا الأجرة ديالو، ثم كيجي اما كيوقع حادث بينهما كيفصلوا، واما كيجي التقاعد يقول لك التقاعد، ايش التقاعد؟ الاجره ديالك شبرتها، ايش التقاعد؟ داكشي اللي كيقتطع في اوروبا ما كيقتطعش هنا، وخصوصا عند بعد عند الاعمال الخاصه ما كيقتطع، ما قتطع عليك اجرتك شبرتها. فالظلم خليك رفع به، ما رفع به هذا الظلم، هذه مصيبه نزله بالامه الاسلاميه. اعرف ليس اعرافنا، وعادت ليست عاداتنا وليست تقاليدنا، فإن لله وإنا إليه راجعون. نسك تأكل حرام جهارا نهارا. إينا. ثم يقول هل ذبح الكبشين في العقيقة واجب للذكر؟ لا ليس بواجب، إنما سنة. من قدر اللي عنده، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للذكر، الذكر متحد الأنثيين بحال الميراث، فأنت إذا كان عندك ذكر وأنثى، الذكر كبشان والأنثى كبش، ما عندكش كبش واحد ليس بواجب، إنما سنة. نعم. ثم يقول هل الصور الفوتوغرافية حلال؟ الصور الفوتوغرافية إذا كانت تحقق لنا مصلحة فهي حل المسائل الضرورية، الباسبورت الكذا فهذه لا بد منها، أو تحقق مصلحة راجحة على عدمي، على عدم التصوير، فنقول لا بأس، لا بأس. أما لا فلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، نعل التصور، والبيت الذي فيه التصور لا تدخله الملائكة، هذا بنص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين التصاور المنحوتة وبين التصاور المرسومة وبين التصاور الفوتوغرافية، سواء سواء، لأن التصاور. ثم يقول نعم، هل قول تقبل الله منك بدعة؟ هذه سنة في العيد، تقبل الله منا ومنك. نعم كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولنا في العيد، أما كل صلى نصلي وتقبل الله منا ومنك، فهمت؟ هذا ليس بسنة، هذا بدعة، هذا لا، ولو دعاء، ولكن الصحابة رسول الله قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، يقول شيء واحد وهذا حتى الدعاء أصبح بدعة. نعم بدعة، نعم هي القرآن قد يكون بدعة، إذا قرأت القرآن وتراكع بدعة، تعاقب عليه القرآن، يعاقب هي تعاقب باباك يا ولد حرام، هيش خلصت سنة رسول الله وانت تقرأ القرآن، علاش ما مش محله في السجود من تقرأ القرآن؟ لا مش محله، دعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اكتب السميع القرآن نعم، أما تقرأ القرآن تقول إنه عاقب على القرآن نعم سعاقب على القرآن، علاش وش على القرآن سعاقب؟ سعاقب لكونك زنت في الدين، هرا صار انت نعم بس باش نزيدوا لك نعم شي واحد العينين هنا في السنطيحه ويصبح عندك ثلاثه العينين او شي راس نعم باش يبدا يفكر حتى هو معك هنايا تبغي هذا الراس هذا هو تقول المصلحه لي لك. لا يا اخي الزياده في شيء نقصانه، فاذا زدت في الصلاه هكذا مردود عليك وتعاقب عليه، علاش؟ ملي مخالف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم ومنكم يقول اللهم اغفر لنا ولا تقبل الله منا ومنكم هذا لا اي نعم لا هذا ما جلش على هذا الشيء اللي يقول. ثم يا اخي الكريم سؤال اخر يقول عليكم السلام، هل يجوز للبنت غير المتزوجه ان تبيت خارج بيتها في مدرسه داخليه خاصه للبنات او ان تسافر الى مدينه اخرى وحدها؟ هذا من باب التعرض للاذى. البنت إذا باتت في غير بيت زوجها أو في غير بيت أبيها تعرضت للمصيبة والأذى، ولذلك أصبحنا نسمع ونرى الفواحش والمنكرات والطمط لا حصر لها ولا عد. المجتمع تخنز، المجتمع الآن منتن، لو كانت هذه المعاصي فيها ريحة ما استطاع الإنسان يمشي في الشوارع وفي المجتمعات، ريحة منتنة والعياذ بالله. الزينة ضارب أطنابه، ولاد الحرم ضارب أطنابهم، المصيبة الكبرى غير اللي فرصنا وكيبلغنا ما يندله الجبين والعياذ بالله. هذا احنا نسمحوا بناتنا يباتوا في المدرسة ويباتوا في الداخلي. إذا نقول لكم نعم شنو في المدارس، بغيتم تشوفوا شوفوا شكاين في المدارس الداخلية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حرام ثم حرام البنت تمشي نعم شنو الداخلي وتبات مع الصلاقد وتبات مع الويل، حرام ثم حرام، هذا لا يجوز. تقري بنتك قدامك نعم، اما تصيفط الفاس وتصيفط المكناس وتصيفط ما تعرف لين او الرباط او كذا وانت انت فؤاد وهي فؤاد غادي تجي لك حامل ولا تجي لك نعم بس صافي في الضياع. شو اللي كاين؟ والواقع اكبر شاهد، الواقع المر. انا استحي ان احكي لكم ما يبلغنا في هذا الميدان في هذه المشاكل، والله استحي ان احكي. على كل حال، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. لا بد من أن يحصنها، لا بد لمن يحصنها ويحميها ويحفظها، فهمت؟ ويحميها من الويلات، وإلا تعرض للأذى خلاص. والآن الناس ما بقت لها عرض، ما بقت لها نعم اليوم الديوثية ضربت أطنابها في الناس، والديوثية الرسول صلى الله عليه وسلم كيلعن الديوث ويقول لا يدخلوا الجنة. شكون الديوث؟ هو لا يبالي من دخل على أهله ومن صفح زوجته ومن يعني تجسر على بنته وكذا، لا يبالي، هذا هو الديوث. ما عنده غير على أهله، ما عنده غير على بنته، ما عنده غير على زوجته، صفحها يقبلها حتى السلام باش كيسلموا الآن بالتقبيل، باقي له غير عضها صافي. هذه مصيبة هذه. فيقول نعماس حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، وفي الحديث القدسي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر إلى آخر الحديث. هل تشترك المرأة في هذه الأحكام؟ نعم، المرأة والرجل سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق. اللهم إذا ورد حديث يخص النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء، أما حكمي على واحد حكمي على جماعة، حكمي على امرأة حكمي على مئة امرأة، حكم على واحد على شخص واحد من المسلمين حكمه على الكل، من باب حتى يأتي الدليل بالفرق بالخصوصية. كخزيمة رضي الله عنه شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، هذه خاصة به، ما أعطيت هذه حتى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة نعم، وأعطيت لهذا الرجل، هذه خاصة نعم. أو ذلك الرجل الذي جاء فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يفرق الأضاحي ففرقه الزعاء ولم يبقى شيء، ما بقي إلا عسد واحد جديد مع الثاني. قال له يا رسول الله ما بقي شيء إلا عسد، قال له ضحي به وهو لك وحدك ولا يصلح لأحد بعدك. هذا الجديد له سنة ما يصلحش لأحد بعد هذا الرجل، خاص بهذا الرجل. إذن هذا دليل الخصوصية. إذن الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عام إلا إذا جاء دليل الخصوصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا حكم على، فمثلا الجهر بالنسبة للصلاة المرأة، يقول المرأة من الصلاة بالجهر، لا أحد جهر، شكو خرج من الجهر، إنما الجهر الذي يناسبها تسمع نفسها، ما قد تصليش الرجال الجاهرة في نعم سوية وهي تجهر نعم سوية بسورة البقرة نعم سوية وهي صيصة والصوت الجميل وما سوى الصرخي وكذا، لا لا نقول هذا، تسمع نفسها فقط. فالرجل والمرأة في هذا سواء، واللي خصص المرأة بالسر دون يعني الرجل بالجهر دون المرأة فعليه بالدليل ولا دليل. إذا النساء شقائق الرجال في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأحكام كلها، اللهم إذا جاء دليل الخصوصية. نعم. ثم نعماس سؤال آخر يقول، عليكم السلام ورحمة الله، هل أفضل قراءة القرآن أو الدعاء عند زيارة القبر؟ بل دعاء يا إخوان، أما قراءة القرآن عند القبور فإهانة للقرآن، إهانة، كل الإهانة للقرآن وتحقير القرآن والإزراء بالقرآن هو أن تقرأه في المقابر، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا كان بالأجرة فهو أخزى وألعن وأخبث نعم، هذا بإجماع العلماء أنه حرام. اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يسي أقوام يقرأون القرآن يبتغون به الدنيا، أعوذ بالله. القرآن بتعطى وسماطيش والقرآن لا، فالقرآن من كرامة القرآن ومن تعظيم القرآن أن لا تقرأه في المقابر، مقابر الدعاء. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع القبور ماذا نقول؟ مرنا على المقبرة ندعو لأهل القبور وندعو بالدعاء النبوي الشريف، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى. نعم. أما قراءة القرآن عند القبور لا أبدا، لا يجوز، خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قرأوا القرآن، قرأوا في بيوتكم سورة البقرة ولا تجعلوها قبورا، يعني البيوت ديالكم سورة البقرة تقرأ فيها ويذهب الشيطان وتطرد الشياطين، وما تجعلوش البيوت ديالكم بحال مقبرة مهجورة من قراءة القرآن، إياكم ثم إياكم. القرآن شريف وطاهر وكريم، نعم، خصكم تقمروا بيوتكم بسورة بالقرآن وقرأوا القرآن وتطرد الشياطين من، وما تجعلوش بيوتكم مثل المقابر مهجورة من القرآن. هذا والحديث صحيح في الإجماع. ثم يقول هل يجوز زيارة قبر الميت كل أسبوع للنساء والرجال؟ وهذا قد بيناه، قلنا مرة المرأة مرة ما تزورش دائما القبور، ثم بخلاف الرجل، الرسول عليه الصلاة علمنا، نعم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فأول الإسلام كان ممنوع أن يزور الإنسان القبور لأنها شبيهة بعبادة الأصنام وكذا إلى آخره، ولكن لما تمكنت العقيدة الإسلامية من نفوس الناس قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أول دعاء الميت، والميت ينتفع بالدعاء، وثم أنتم تنتفعون بالاتصال والاعتبار، لأن المقبرة فيها ناس عظماء وفيها أغنياء وفيها علماء وفيها أفاضل وفيها وفيها وفيها وفيها، أنت ستصير غدا أو بعد قد أمثالهم، تصبح نعم سيدة تحت التراب، ففي عظة وعبرة سنستفدوا. ثم يقول الأخ هل يجوز إعطاء الصدقة للطالب الذي يقرأ القرآن على الميت؟ أعوذ بالله، حرام بالإجماع، والإجماع حكاه كثير وكثير من العلماء على أن الأخذ الأجرة على قراءة القرآن فهي حرام، حكاه الألوسي وغيره، وحتى صاحب الطحاوي بن عبد العز حكى الإجماع على هذا، حرام بالإجماع في النصوص الشرعية. نعم. أما أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الذي يستدل به بعض المشعوذين، فهذا ورد في الرقية، الرقية تطبيب، إن سرقيت واحد نعماسي بالقرآن وجاب الله الشفاء على يديك فأخذ من الأجرة واشترط، حال كيف عملوا الصحابة نعماس، واحد لوضيغ ما نعرف شو بالصابو، نعم، ما وجدوا أحدا ليرقي هذا الرجل أو يعالج هذا الرجل إلا هذه الطائفة اللي كانت سعت له من عماس الطعام يعطون الضيافة وما بلوا به إبالة وبسوا على حدود القرية، فلما أصيب رئيسهم بحثوا فلم يجدوا فسألوا هؤلاء قالوا بشرط تعطونا قطعة غنمية فيها كذا وكذا من الأغنام تعطونا وإحنا نعالجوا هذا الرجل. وفعلا تقدم الصحابي وبدأ يقرأ ثلاثة أيام يقرأ عليه الفاتحة وجاب الله التيسير وعبوا ذيك الغنم كاملين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اجعلوا لي واحد القسط من هذه الأغنام معكم تطمينا لهم بأن هذا صحيح. وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب الله. إذا هذا مش في الثواب هذا فيش في التطبيب. فالطبيب نعم إذا عالجك أو عملك عملية جراحية خصك تخلص حسب الاتفاق هنا. ثم يقول ما هي القاعدة من زرع أو وضع النبات أو العشب مثل الريحان ورش الماء على قبر الميت؟ هذه الحقيقة أن الناس يظنون أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند قبره السنة. أشمل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مر على مقبرة نعماس وقال هذا الناس كيتعذبوا هنا وما يعذبان في كبير. قيل هذا القبور وقيل شي قبر آخر المقصود قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صاحب القبر يعذب. ثم عليه الصلاة والسلام جاب جريدة من نخل ووضع على هذا القبر وجعل الرطوبة هذا الجريد النخل يعني الخضورة ديالو هي علامة ما دام هذا الخضورة هذا الجذور ديال النخل ما دامت خضراء يعني والعذاب يخفف عن هذا الميت. فجعل هذه الرطوبة هذاك الجريد النخل هي علامة على استمرارية الشفاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له وقال يشفع له أو يرحم هذا الميت ما دام رطبتين ما دام رطبتين هذا واحد جدر الجريد ديال النخل. فالناس جعلوا هذا كأنه هو السنة ما كيمشي يزوروا القبر اش كيعملوا كيعملوا الريحان وكيعبوا مش عارف شنو أو كما يفعل النصارى باقة من الزهور. لما صارت هذه هي السنة في بلاد المسلمين باقة من الزهور حتى النصارى واليهود فهمتوا واش باقة من الزهور ويستدلون للأسف بهذا الحديث. هذا الحديث علامة على الشفاعة وعلى الرحمة أنها تنزل على الميت هذا نعم ما دام صار طبعاً مش ذيك الرطوبة هذيك والخضورة هذيك الجريد النخل هي بسبب هي ترحم لا كي ترحم بالدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرارية هذه الشفاعة تستمر ما دام رطبتين. نعم. ثم يقول الأخ الكريم يقول امرأة أصبحت جنبا وفي الصباح اكتشفت أن الحيضة أتتها فماذا ستفعل؟ هل تغتسل من الجنابة أم لا؟ لا أبدا. فأصبحت هي جنوب نعم وثم أتتها دم الحيض واستغسلت من الجنابة لا أبدا حتى تطهر وتغسل غسلا واحدا. بعض العلماء يقول تغتسل غسل الجنابة وغسل الحيض ولكن ما فيه لا إنما هذا تداخل في هذا الواجب تداخل الواجب في الواجب صاب واحد يكفي واحد صار يكفي نعم ودون أن تعيد أو تصلي هذه الصلاة صلاة الفجر. علاش؟ لأنها لم تتعمد نعم تركها إلا بالهجوم دم الحيض. ثم يقول السؤال أيضا هل يجوز أن أسلم على ابنتي أخي من الوجه؟ هانا قلت لكم هذه مصيبة هذا أخر وقع بنته يا إخوان صدقوني وقع بنته جات مرات تحكي لي نعمس وتبكي فهمتوا لها نعمس تبكي وتبكي وهي مش بيش بيك قالت نعمس الرجل وقع في ابنته لا جاء واحد يخطبها نعماس وهذا الذي يخطبها رجل ما غير صالح رجل سكير عربيد كذا قالت غد زوجوني ولا نعلق روحي ايش هذا ايش بيك؟ قالت لي ابي هذه عامين وهو كيجيب عليا الشفرة غين هذا ولا كذا خلاص هكذا ايش نعمل ايش نديروا عادي يقبلها ويقبلها شكون هو خا او حبيبها يقبلها ايه وش باقي صافي هذا تقبل من جانيه من الفجرة والفساقة والمجرمين أو من أوروبا الكافرة هذا اللي كاين حنا كنقبلوا باش اذا كان باك قبلوا راسه ماما قبل راسها نعماس الولد مع مع مع مع يمه قبل لا يده فهمتوا ولا مع مع مع اختيه السلام عليكم والحمد لله رب العالمين مصافحه كيف اما يقبل من هنا وماش باقي ايش باقي بالله عليكم اذا قبلها يعضها صف. إذن يا أخي الكريم إن الله وإنا إليه راجعون هذه المصائب إيه؟ ثم يا أخي الكريم يقول هل يجوز الصلاة في المسجد بني على المقابر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان المسجد فيه القبور داخل القبور داخل المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا يقول لعن الله بني إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأول شرك وقع في الأرض هو بسبب تعظيم القبور تعظيم القبور لأن الصواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا أولياء صالحين في عهد نوح عليه الصلاة والسلام لما عكفوا الناس على عبادتهم وعلى الذبح عليهم والطواف بقبورهم والاستشفاع بهم وبعث الله نوح عليه الصلاة والسلام لمحاربة هذه الأنواع من الشرك والعياذ بالله بنص القرآن نعم فأول شرك وقع في الأرض بسبب تعظيم القبور فلذلك حذر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نبني القبر على ولي أو يكون قبر أو يكون مسجد ونبني وندفن فيه ها كلاهما لا يجوز نعم إذا كان المسجد ما فيها قبر كان المسجد ليس فيه قبر نعم ولو يكون قرب المقبرة يجوز الصلاة فيه من الأفضل والأحسن والأكمل أن يتخذ سياج واحد يحول بين المقبرة وبين المسجد واحد الصور خاص يفرق المقبرة عن المسجد ليكون الكمال والتمام هكذا أفتى العلماء نعم طيب ثم يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله سبق في كلامكم أن آدم أنبأ الملائكة بجميع الأسماء الكائنات الموجودة في الدنيا فلماذا لم نجد في بعض الأحيان إلا أسماء بغير العربية يا أخي الكريم آدم عليه الصلاة والسلام تكلم بأصول اللغات كل اللغات حتى المازيغية تمازيغت فهمتوا ولا والإسبانيولا والزيد والفرنساوية والأمريكانية والهندوكية والسختية وكل شيء تكلم آدم عليه الصلاة والسلام تكلم بأصول اللغات ما خص العربية هذا مسكين فهم غير العربية فقط لا كل اللغات التي تكلم بها بنوه إلا وتكلم بها أي بأصولها ذبا مثلا اللغة العجمية مأخوذة من اللاتينية اللاتينية هي أصول اللغات كل اللغات الأخرى مشتقة منها كذا ولا لا فهكذا اللغة العربية عندها واسعة جدا ولكن عندها أصول عندها أصول اللي مشتقة منها مثلا الضرب عنده مئة معنى وكله يرجع إلى الضرب حتى الضرب في الأرض السفر الضرب والمضاربة اللي هي كتسمى التجارة كل يعني أصل اللغة كلمة واحدة تشتق منها مئتين معنى وأوسع اللغات ويعني أكمل اللغات هي اللغة العربية ولكن أعداء الدين وأعداء الإسلام والمسلمين نعم رد اللغة العربية هي أقزم اللغات أعداء إينا. إذن يا أخي الكريم يقول هنا سؤال يا شيخ هل يجوز نعم هو هذا يقول هذا جوابي على هذا ثم يقول عليكم السلام ورحمة الله يقول يا شيخ هل يجوز أن أحفظ القرآن في المصحف وليس في اللوح لأني أعمل في الصباح إلى المساء ويوم الأحد عطلة عندي فما الحكم نعم القرآن ينبغي أن يحفظه القرآن بأي وسيلة إذا استطعت نعم استحفظه بوسيلة السمع بوسيلة السمع كثير من الناس نعم حفظوا القرآن بوسيلة السمع وخصوصا الصم هادون أو العمي بخصوص العمي نعم الصم كيحفظوه بذلك ها هذاك المسماريه هذيك اللغه المسماريه ولا كي يسموها. اي نعم عنده خاص. وكاين نعماس هذا العمي يحفظ القران غير بالسمع بواسطه السمع. كاين عندنا كان عمي نعماس كي يسمع انت كتقرا اللوح وكيسمع الصفات كيحفظ قبل منك. فهمتي ولا حافظه قويه تبارك الله. وكاين من واحد كيحفظ بالمصحف وواحد كيحفظ بالكاسيط. الكاسيط اليوم وغد كاين نساء كنعرفهم نعمس اليوم وغدا حفظ سوره البقره وسوره ال عمران وسوره النساء وماشيه تبارك الله. اليوم وغدا هي كتقشر البطاطا ولا كتقشر المطيشه ولا كتعد المرميطه وهي نعمس كتسمع اليوم وغدا وبعدين خلاص. شحال الناس في السياره اليوم وغدا وبعد وحفظ الكثير لان الاذن خزانه كما يقولون. سمع الحاجه اليوم وغدا وبعد وتحفظها. فكيف استطعت تحفظ حفظ تحفظ تقرا بالمصحف. انا شفت العامس في دول الخليج كيعملوا كيف في المساجد وكذا في الاوراق كيف تصير العامس اما كينقلوا بالهذا الوسيله او بالمصحف. شفت انا بالمصحف مصحف شابرين الدراري الصغار يسحبوا المصحف العامس كيقرا بالمصحف. ولكن الطريقه ديالنا اجمل واكمل في الالواح. الفقيه كيف تيلو العامس كيلقنوا حتى مخارج الحروف كيفاش العامس يكتب الحرف كيفاش ينطق بالحرف وثم هو كيردد هذيك الترديد كيف سيلو هو ثم كيردد وعاو كيزول هذا فيه حفظه. ما كيكمل نعماس يدور مرتين ثلاثه اربعه خمسه مع عشر مرات كيحفظ خلاص. اي نعم هذا فيه خير. فالطريقه ديالنا طريقه سهله جدا. اي نعم وخلو فيها الوسخ شويه وفيها محي ما تمحي جلط ما تجلط ولكن الحمد لله فيها خير. اي ثم السؤال الثاني يقول هل يجوز للمراه أن تذهب إلى للحمام لتغتسل في أيام الشتاء للضرورة؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزار. أما المرأة فقال لا تدخل الحمام يعني بمئزار وبغير مئزار. وأيما امرأة خلعت ثيابها يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا يعني زانية يعني زانية. فإذا كانت هذه كتخلع غير ثيابها في حمام ما ولا في جهة ما فكيف هؤلاء اللي في الشواطئ في شواطئ البحار ايش يقول ايش تقول بالله عليك ايش هذا؟ إيه لعل هذا ديال واحد جاني فين هم له قوم وقف شي بيك انسى ها العمليه علاش العمليه واش ما عاونه الله يجزيكم بخير. ها اعطيه رد له. ايه طيب يعني قلنا الحمام بالنسبه للمراه لا يجوز ابدا الا للضروره القصوى اذا كانت مريضه ولا علاج لها الا ان تاتي الحمام. واحد جاتني امراه في هذه الايام قالت نعمس تهلكس نعمس بالروماتيزم جنابه وهذا ولا قالت ذهبت الى طبيب وقال لها خصك 6 ملايين اللي بغيت نعالجك عن مرض بواسطه الانترنت ومشري لها الدواء وما تعرف شنو كذا اللصوص نعمس مصيبه. قلت لها واياك مرزوقه مشي انت ولدك او انت وباباك او يما مشي معك جماعه ديالكم نعمس وتما تعالج فهمتي ولا اما 6 المليون شوف هذه المصيبه فهمتي ولا هكذا. اذا وهذه للضروره من الضروره القصوى نعمس سيدي وخا تعري تما نعمس تعري مقدر الحاجه او تمشي للحمام بحيث اذا بردت نعم او كانت نفاساء سبحان الله يمكن تبرد كيمكن كذا وما يمكن تعالج الا بواسطه السخانه الكثيفه هذه نعم في الحمام. وتمشي لهذ الحمامات اللي كتكون حمامات خاصه كتكري حمام خاص لها كانه بيتها هي وزوجها كانه بيتها هذا جائز ان شاء الله. ثم نعماس السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله. جماعة من الإخوة تتكون من 7 أفراد أرادوا الصلاة جماعة فوقع الاختلاف من الإمام هل أحدهم الذي يحفظ كتاب الله كاملا أم الثاني الذي يحفظ من كتاب الله عز وجل بعضه فقط لكنه على دراية جيدة باللغة العربية والتفسير والحديث والسيرة ومن يصلي بهم الجمعة. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا وقع بيننا هكذا قدم عليه الصلاة والسلام الأقرأ، قال يا أمكم أقرأكم لكذا. حقيقة في عهد الصحابة كان الأقرأ هو الأعلم، كان الواحد إذا حفظ سورة البقرة لا ينتقل إلى سورة آل عمران مثلا إلا بعد فهم هذه السورة والعمل بها. نعم، وثم هكذا كانوا، فإذا حفظ سورة معناه عالم بما فيها، يحفظها بمعانيها، نعم، ويطبقها. هكذا كان الصحابة يعني علماء حفظا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أمكم أقرأكم، ولكن نبقى في الأقرأ. لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابن حزم ولو كان نعماس ليس أهلا للإمامة هو، ولكنه هو أقرأ، بحيث فيه ناس أتقياء، فيه ناس فضلاء، ناس كرماء، ولكن هذا من شبه السلام، ما هو بذاك، يعني عنده خلل في سلوكه وفي أخلاقه وكذا. قال هو الأقرأ. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. حتى كان الصحابة معهم واحد الولد صغير كان معهم 6 شهور، 6 سنين عفوا، 6 سنين معه، نعم، هو صغرهم دون البلوغ، ولكنه يحفظ سورة البقرة والباقي لا يحفظ سورة البقرة، فكان هو الإمام. واحد مرة جاز شمران عماس وجبرس هذا الصبي هو الإمام ديالهم والعورة ديالو ظهرة، قتلهم يسروا عورة إمامكم، الإمام ديالكم عورة تظهر لكم، فهمت ولا؟ فكان قدموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن التقديم شرعي، الله قدموا، سيدنا رسول الله عزما قدموا أقرأ، فهو اللي يتقدم لي صلاة الجمعة إذا كان يحسن، إذا كان لا يحسن حاجة أخرى، فإحنا عندنا عذر. أما إذا كان يحسن الصلاة ويتقنها ويحسن صلاة الجمعة ويؤدي الواجب في الجمعة ويحسن الوعظ والإرشاد فهو يتقدم من الناس، وإن كان دون الآخرين فهو مفضول، والمفضول يتقدم على الأفضل إن الشرع قدمه. هذا هو. ثم يقول كيف يمكنني أن أصير داعيا ربانيا إلى الله عز وجل من حيث السلوك ومن حيث التعلم؟ عليك بالالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، نعم، والتمسك بالسنة النبوية الشريفة، وداعي من الدعاة العظام، اللهم اجعلنا جميعا كذلك. أي نعم. ثم يقول ما معنى كلمة لنسفعا الواردة في سورة القلم، وهل تكتب في النحو العربي لنسفعا بالألف أو النون؟ نسفعا هذه تسمى نون التوكيد الخفيفة، لنسفعا نون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة تكتب مع الرقاء أو لا تكتب هكذا، ولكن إذا قفنا عليها غادي نقلبوها ألف، فهمت ولا؟ ولكن في الخط العثماني تكتب كما هي بالألف، تكتب لا نسفعا وضع ولا لا؟ إيه نعم. وهكذا ما معنى لا نسفعا؟ لا نسفعا بمعنى لا ناخذا، لأن الله عز وجل يقول أرئيس الذي ينهى، وأبو جهل لعنه الله، أرئيس الذي ينهى عبدا إذا صلى، كان جبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ونها، قال له إذا مجبرك مرة أخرى تصلي غادي نفعل بك ونفعل، وهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل رسول القرآن قال أرئيس الذي ينهى، هذا قلت حرم هذا عدو الله، لا الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا تنكر للتعظيم، العبد العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرئيس الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرئيس إن كان على الهدى، هذا العبد إن كان على الهدى على الطريق المستقيم على طريق الله ويدعو إلى الله عز وجل، أرأيت إن كذب، هذاك المسخوط هذاك عدو الله، أرأيت إن كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى وأعرض بجوارحه ورفض شريعة الله ورفع يده على الله وعلى رسوله، قال لئن لم ينتهي عن هذا الفعل الشنيع لنصفعا بالناصية، لنأخذ باش نشبر رمه من ذيك القرميطة، كان يخلو قبل جنترة، كيقول جنترة ولا ايش يقول هذيك الجنترة الطليانية، قال غادي نخذ يمه من تما ونسيبه في جهنم، الله كيهدد هذا المجرم، لا نسفعا بالناصية يعني غادي نخذو واحد الأخذة شديدة قوية وهذا يرمي في جهنم عدو الله. اي نعم، لأن هذا معنى لا نسفعا اي لا ناخذن بشدة، نعم، نخذ من ديك القطاية ذبابة، فهمتوا، ديك الجنترة ومن تما يرمي به في جهنم. اي ناصيه ناصي قال ذيك الناصيه الكاذبه الخاطئه عدو الله ذيك الرويصه ذيك بنت الحرام هي هذا الله عز وجل يقول الناصيه الكاذبه الخاطئه المجرمه خاطئه المجرمه يعني إيه؟ هذا هو اللي عندنا هنا نعمش. ثم سؤال اخر يقول عليكم السلام ورحمه الله يقول هناك مسألتان هناك شخص وعدني بأن يوجد لي عملا مقابل إعطائه مقدارا من المال هل تعد رشوة هذا مش يتوسط له في شي حاجة غادي يدبر له غادي يدبر له واخر غادي يدبر عليه يعود واش يجوز ولا يجوز شرعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في واحد الحديث الصحيح من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا لأن هذا هذه مسألة ديال المعروف هذه مسألة خيرية وإذا بقينا نعامل على المسائل الخيرية نبيع ونشرو فيها وهو انتهت معاملتنا ما بقيناش مسلمين بقينا كنتعاملوا بالربا والعياذ بالله هذا كلام رسول الله حديث صحيح نعم إذا نحن نقول من شد الباب تماما إذا كان في هذا السعي نعم هذا الرجل غادي يجد ويجتهد ويسافر ويقيم ويمشي ويجي ويخسر وكذا فهذا لا بأس على مقابل العمل أما مجرد واسطة يعمل تليفون قال واحد السيد كذا كذا كذا إلى آخره فهمتي ولا وفرض عليه قال 100,000 قال 100,000,000,000 قال جد الملايين خمسة هذا حرام لا يجوز هذا من باب المعروف ولا يجوز أبدا أن نأخذ مقابل على الحسنات التي نقدمها لله والمعروف الذي نقدمه بيننا يقدمه بعضنا لبعض مفهوم هذا؟ أي نعم أه؟ على كل حال إذا نقول لك إذا عمل الله إنه يقول في يوم شككت أني استحلمت واحد يقول أنا شكيت فاعتبرته مجرد مذي فقمت بتغيير الملابس فما حكم الصلاة التي صليت في ذلك اليوم أتعاد أم لا هذا إذا كان مجرد شك مجرد شك فمن القواعد الفقهية اليقين لا يرفع بالشك هذه من القواعد الفقهية الأساسية خمسة القواعد هذه منها اليقين لا يرفع بالشك نعم فانت إذا مثلا توضيت يقينا وثم شككت عندك اليقين أنا توضيت وثم شكيت واش باقي على وضوء ولا لا فهمتي ولا هذا انت باقي على وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي وجد فهمتي ولا اللي شك نعم أخرج منه ريح أم لا كان يصلي وشك هل خرج منه ريح أم لا شك قال فلا يذهب ولا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني حتى يتحقق تماما أما ما دام ما تحقق شيء فلا الإمام مالك يقول من الأحسن والأفضل يتوضى باش يرفع الشك وقال ابن عاشر الشك في الحدث واحد قالوا ما معنى قول ابن عاشر والشك في الحدث كفر من كفر قال الشك اللي شك في الحدث كافر بالكافر وهي من جيدة ابن عاشر ايش كيقول الشك في الحدث ناقض وكذلك كفر من كفر اللي كفر او ناقض الكفر ناقض للوضوء اذا كفر او رجع الى الاسلام فهذا ناقض للوضوء خصو يغتسل يكفر العياذ بالله وثم ندم ورجع إلى الإسلام لا بد أن يغتسل أو واحد يهودي أو نصراني دخل في الإسلام فلا بد من الاغتسال إذن هذه من نواقض هذه الوضوء هذا قال له كافر بالكافر ثم نعم إذن هكذا أيضا أشك واش طلق ولا ما طلقش الزوجة زوجة ولكن شك ما طلقش خلاص شك في هذا الزربيه واش صاب العود دخلون هنا وكذا واش صابوها بالنجاسه ولا ما صابوهاش بقى طاهره تتحقق على ان طهارتها قد زالت وهكذا كل حاجه يشك في الطعام نعم سيدي طاهر طيب خلاص نعم او مر في شارع مر سيدنا عمر رضي الله عنه والجماعه مر في شارع وشقنا نعم شي ما هبط من الفوق. جا شي واحد من الجماعه قال له يا صاحب القناه واش هذا الماء، هذا الماء من اين؟ قال لا تسجوا، هذا متكلف يعني محمول على الطهاره، ليش تسال؟ لا، فالحاجه كلها محموله على الطهاره حتى تسيقن. اما هذا الزرب اللي كنعملوا حنايا، ما من واحد كيمشي يصلي وعنده زربيه كيمشي كذا، علاش؟ انه ربما النجاسه، هذا كيقول العلماء هذا من البدع الخبيثه، فهمتي ولا؟ هذا من البدع. اذا تحققت من النجاسه فتبارك الله، صلي. اذا كانت الارض طهور، واذا كانت نعم الزربيه فهي طهور، حتى تتحقق وتشوف النجاسه تما عاديه. اما ما دام تحققش يصلي وخلاص، ما كاين لا زربيه ولا زربيه. طب. نعم أقرأهم لكتاب الله، اللي قاري لكتاب الله عز وجل. قبل قلنا واخا يكونوا عشرة أقرأهم لكتاب الله. سيدنا رسول الله حكم ما بقات هضره يا كسي. وعمر مكسوم الأعمى رضي الله عنه كان هو إمام. يا هذا يا أبو كذا يا أبو تربوشة دار ما مش بعد على كل حال أقرأهم لكتاب الله. عبد الله بن أم مكسوم رجل أعمى، وكان هو يأم الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغزوات ويتركه هو الإمام كذا ولا لا؟ هو أعمى وهو مؤذن. واش كل اللي يكون مؤذن؟ واش اللي كيشوف الفجر ولا أعمى؟ ولا يكون ما كان يؤذن حتى يقال له يا أصبحت أصبحت قم أذن، والناس راهم كيكلوا كيتسناو. لما كيتسناو عمرو مكسوم الأعمى كيتسنى ويأذن، فهمتي ولا؟ كيف الدين كيف سهل، وحنا شدد متشدد هذا ما لا. الإسلام بريء من هذا التشدد. نعم، إذا لي شك استحلم ولا ما استحلمش، قم صلي والحمد لله رب العالمين. استحلم تجيز حتى تتحقق انك استحلمت، ما يتحقق دي سعية ولو جبرت الماء، ولكن ما تذكرش الاستحلام. شيخ فاسل ان الماء دليل، شكيت واش استحلمت ولا ما استحلمت، شوف شي رؤيا والله ما نعرف. اذا جبرت الاثار صافي، الاثار دليل. يعاودها كلها اخر نومه، النومه الاخيره، مش من عام الاول اللي كينعس. ثم يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا السؤال يقول أريد أن أعفي لحيتي وأستقيم على طريق الهدى، ولكن خطيبتي تريد مني أن أكون إنسانا عاديا، بل هذه تريد منك أن تكون معاديا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهي ذات أخلاق ولكنها صاحبة الأخلاق الفاسدة. إيش أخلاق هذه؟ أعوذ بالله. لا وخيكم بابك ويمك، لا تعص المخلوق في معصية الخالق، هذا تريد أن تكتسحك نهائيا، تمسخك، فهي مسخة خصها تمسخك وياك. رد بالك. إذا قاتلوا خصك تقصص زول هذه، ما يسقصها يعني تحلقها تماما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقص الشوارب وأعف اللحى. خالف المجوس هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. المغاربة كان عندهم اللحين عماس، فغزوه اللحي لما جاء الاسبانيول، بالنسبة للشمال لما جاء الاسبانيول هنا وجاو العسكر وخلف العسكر نعم ماشي الاسبانيول، كرطوا اللحي، هم باقي مكرطين إلى الآن، صافي خلاص كرطوا اللحية. فالأباء والأجداد ديالنا نعم سيكي يقول نعمل كذا كذا كرطالي، معنى عقوبة كذا نعم، هذه مصيبة. الأباء والأجداد ديالنا كانوا نعم سيكي باللحي، فهمتي ولا؟ شكون شفنا هذا الشيء؟ وهذا المسخ هو للاستعمار، ومن تشبه بقوم فهمنا. واحد المرة نعم سيكي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه نعم رسولان من فارس، بلاد فارس، ووقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد محلوقين وعندهم الشوارب. قالوا من امركما بهذا؟ قالوا ربنا. يعني الملك ذينه. قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحاي وأقص شاربي. مضمن الحديث هو هذا، أمرني ربي، إذن اللحية من أمري ربي. وجميع الأنبياء والمرسلين من السنن القديمة عندهم التي بعثوا بها صوفير اللحى وقص الشوارب، من سنن المرسلين. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت ولا إيه؟ من سنن الأنبياء والمرسلين إيه؟ وثم اللي كيحلق اللحية باش كيتشبه، كيتشبه بالمرأة. المرأة إذا صنعت شي لحية مصطنعة شكون نقول تشبهات بالرجل؟ والعكس صحيح، إذا زولها هو أشبه بالشبه. واللي كيشبه بالمرأة اش قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ثم دابا بداو كيخلوا واحد السنته، واحد السنته صغيره، واحد الطريق هذا النمل، طريق ذي النمل، فهمتي ولا؟ يعني فيه شي زغيبه، الزغيبه هيدا في الطريق هذيك اللحيه. ايش اللحيه هذه؟ هو كيخير بوك ابوك لا طاعت المخلوق في معصيه الخالق، لا لا خلاص. اذا استطعت، اذا ما استطعت شي حاجه اخرى، اتق الله ما استطعتم. ثم يقول الأخ ادعوا معي أن يثبتني الله على الدين وأن يرزقني ذرية صالحة وأن يرزقني مسكن. اللهم ثبتنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقوا ذرية صالحة تعبدك وتطيعك. اللهم ارزقهم مسكن يؤويه ومستقرا يكفيه. ثم يقول الأخ الكريم سؤال كالتالي: المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة هل هي جائزة أم بدعة؟ المصافحة بعد الصلاة هذه كي يعملوها الطرقيون لما كي يصلوا كمان يدخلوا معان معان كانوا معان، ولما كي يصلوا كي يصفحوا كي يصفحوا كمان. هذه بدعة، ما كان ما فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا أئمة المهتدون، هذا شيء محدث. نعم إذا كنت أول ما شفتي الآن نعم خد صفحوا، لأن أول ما شفتي الآن التقيتم في الصف، فهمتي ولا؟ ما كان قبل معك من قبل، هذا نعم تصفحوا لأنه لباس بخير كذا إلى غير هذا لباس. أما كان معك نعم بمجرد من سؤال قال تقبل الله تقبل الله وندور عليه مع بعضنا على بعض، هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذه طرقية. هي نعم. ثم يقول الأخ الكريم أيضا: هل يجوز استعمال السترة في المساجد، أي تلك الألواح الخشبية التي يضعها المصلي أمامه لعذر التعرض لقطع الصلاة؟ نعم، إحنا إذا وجدناها نتخذها سترة، إذا وجدنا نتستر بالحائط بالجدار، نتستر بالشلية، نتستر بالسارية، نتستر بأخي أخي يصلي، نتستر بيستر بعضنا بعضا إذا لم نجد. هذه ما كانت سنة أن الصحابة كانوا يوجدوا هذه الخشيبات في المسجد ويضعونها ما يستصر، ما كانت موجودة. ولكن إحنا الآن إذا وجدنا شلية ولا وجدنا كذا موجودة تصر تصر بها، لأن السترة واجبة، السترة واجبة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر النبوي الواجب، واجب السترة، وإلا يقطع الشيطان عليك صلاتك. وحتى إذا أراد إلى الدرجة إذا أراد أحد أن يمر أمامك فادفعه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يقال مقاتلة حتى إذا قاتله يموت شهيدا، وهذا يموت مدبرا. لا الجماعة نعم لم يحتج، لأن السترة للإمام هي سترة المأمومين، الصفوف يجوز تمر بين الصفوف جائز. إيه نعم. ثم نعم ثم سؤال آخر يقول: الكثير من الأئمة إن لم أقول جلهم لا نسمعهم يقولون بعد نهاية الفاتحة آمين، حقيقة لأن هذه آمين هي سنة نبوية شريفة. يقول الصحابي لا تسبقني يا رسول الله بآمين، ويقول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا لابد للإمام أن يؤمن. ولا إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا ربي الهمني للطريق المستقيم طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبني يا رب طريق اليهود والنصارى، طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق النصارى الذين أضللتهم يا رب، أضللتهم وهم في الطريق الضال. يعني يا رب نجينا من طرق هؤلاء. بلا بد تقول آمين، معنى آمين يا رب استجيب، اللهم استجيب يا رب. إيه نعم هكذا. فإذا أمن الإمام فأمنوا، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ما هي ملاحظتكم على كتاب القول المبين في أخطاء المصلين؟ كتاب جيد للغاية، ينبغي أن يكون عند كل مؤمن. القول المبين في أخطاء المصلين، هذا كتاب جيد جدا جدا. إيه نعم، ينبغي أن يقتنيه كل طالب علم. ثم يقول: ما معنى العرجون القديم؟ الله يقول: والقمر وقدرناه منازل حتى عاد، يعني كان في الأول إيش كان؟ كان ممحوق، ثم صار يتولد شوية شوية شوية حتى كبر وتكمل الدائرة الكاملة، ثم صار في النقصان ينقص وينقص حتى صار مثل العرجون القديم. شنو العرجون؟ هذا اللي كيكون فيه تسمار، ديك واحد العنقود كيكون فيه تسمار، كيكون فيه تسمار، ولما كيبس كيعوج كيعمل هكذا، يعني كيشبه الله عز وجل هذا القمر، كيصير كيصير هلال، كيصير بحال العرجون القديم اللي اكل عليه الدهر وشرب بسبب الشمس والحراره، صار معوج، صار معوج. هذا الله عز وجل كيف الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته. نعم يا إخوان، سؤال هنا يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ميتة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، سقاضوا الأحياء زمجة الموتى. هذا ميت القلب، هذا صافي فضي كيمشي للموتى، ميكاس حية ما كيمشي غيرها. دابا من ماتت مشى لينا، إيش هذا؟ هذا لا يجوز يا أخي الكريم. بمجرد الموت بالإجماع تنقطع العلاقة بينك وبين زوجتك، والدليل على هذا أنك يمكن تتزوج بختها، ما كانت حية تزوج بختها، وأن جمعوا حرام، وأن جمعوا بين الأختين كانت بقى زوجها، عود حرام نعماسي أنت تتزوج بأختها أو بخالتها أو عمتها، حرام. وإذا كانت الرابعة وماتت نعمس وبقى زوجها، إذا كانت تتزوج واحدة أخرى خامسة، يجوز ولا يجوز؟ لو كانت بقى زوجها كتكون خامسة حرام، الله حرم الخامسة. إذن بموتها بالإجماع تنقطع وتنفصم العلاقة بينك وبينها بالإجماع، ونص عليها المحلي في جمع الجوامع. نوريه نعمسي فين دي، قل بالإجماع انقطعت وانفصمت العلاقة بينك وبين زوجتك بموتها. نعم إيه. هذا ما عندنا يا أخي. طيب، ثم يقول الأخ الكريم، يقول: ما هو الإرجاء؟ ولماذا سمى الخوارج التكفيريون الشيخ الألباني بالمرجئي؟ هؤلاء جهل، ما عرفوا الإرجاء. اللي قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، قال قيل له: يا شيخ، هناك من يصم الشيخ الألباني بالإرجاء. قال: هذا واحدة من اثنين، إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ، أو يجهلهما معا، ما يعرف لا الإرجاء ولا الشيخ. شنو الإرجاء؟ الإرجاء يا إخوان سمي إرجاء من أرجاء أرجيه وأخو يعني أخره. الإرجاء هو التأخير، يعني الأعمال يؤخرونها، الأعمال بالمعاصي إذا فعلتها وعندك إيمان، زنيت وسرقت ورابيت وقتلت وفعلت الأفاعيل كلها وأنت عندك إيمان، قل لا يضرك شيء من هذه المعاصي كلها، ما تضرك، أرجاؤها وأخرها أمام الإيمان، هذا هو الإرجاء، يعني أرجاؤه وأخروا ونعم وما اعتبروا هذه المعاصي كلها أمام الإيمان. يقول لك المؤمن، المؤمن بإيمانه وإن فعل ما فعل من المعاصي أملأ الدنيا بالمعاصي، فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ولا يضر مع الإيمان شيء، كما أنه لا ينفع مع من الطاعة مع الكفر شيء من الطاعة، إذا كنت كافر وقدم من الأعمال ما قدمت ما ينفع، فعنده من عماس إذا كان عندك إيمان يعني ادفع وافعل ما شئت، شخشخ ومقبخ في المعاصي ولا يضرك شيء، هذا شيء اسمه هذا، هذا هو الإرجاء. وحاشا معاذ الله أن يقول عالم من العلماء هذا الكلام، لا الألباني ولا غيره يستحي أن يقول هذا الكلام. إذن وصم الشيخ الألباني بالإرجاء من هؤلاء، هؤلاء جهلة، هؤلاء جاهلون، ينبغي أن يدرسوا وأن يقرأوا. شكون كيقولها؟ عمي قلوع اللي ما كيعرف الدين، فهمتي ولا لا؟ الرس ولا الكوارع، لا يفقه شيئا من دين الله. إذا سولت عمسي وتقول له ما المفهوم، ما هو المفهوم من لا إله إلا الله، ما هو المنطوق وما هو المفهوم، والله ما يعرف، ما يعرف شيئا، كذا ولا لا؟ شروط الإيمان والله ما يعرفه، ما يعرف شيئا. الآن أنا أقول قدموا شي مرجئين، شي مسقط من هؤلاء، شي تكفيري، هذا ولاية التكفيريون اللي كيوصموا العلماء بالإرجاء، يتقدم من هنا ويقدم له سؤال واحد، إذا جاوبون عمس يقول لي مرجئي ولا يقول لي بغا، أنا موافق له، هذا اللي كيوصموا الشيخ الألباني. وعلى كل حال اللهم اهدنا وإياهم لطريق الخير. ثم يا أخي الكريم، أيوة، نعم. ثم يقول الأخ الكريم، هل صحيح أن علماء عصرنا أعلم من الصحابة في العلوم الدينية؟ هذه المعادلة ما ينبغي أن تقال يا أخي، سوء أدب، أنت أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، ما تستحي تقول هذا الكلام بعد هذه المعادلة؟ شوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تنوروا بنور رؤية رسول الله، اجتماع واحد مع رسول الله، والله لو جمعت الدنيا بحذافيرها وجمعت علوم الدين والدنيا، ما تصورش العلوم الصحابة رضوان الله عليهم، هذاك النور اللي اكتسبه واقتبسه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم لا يمكن أن يوصل، أن يصله إنسان أبدا. فهذه المعادلة باطلة، حشومة كلها، نعم، وحشومة تقدم تقطع هذا اللسان، هذا اللي يقول هذا الكلام، هذا شكون هذا اللي يبغى يكون أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العلوم، أو أفضل من عمر رضي الله عنه، أفضل من عبد الله بن عباس، كون هذا شكون باباه؟ عاد تقول هذه معادلة، واش فلان أحسن من الصحابة في العلوم؟ نعم في الصناعة يعدل شي موتور وها، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الرسل عليه الصلاة والسلام، ما كان شي كيعرف يمشي البشكليطة، هذه حاجة أخرى، يعدل الكمبيوتر، أنتم أعلموا بأموري دنياكم، أما تجي تقول لي العلم، العلم شكون العلم؟ العلم بالله عز وجل، أعلم بالله عز وجل من صحابة رسول الله اللي هم أفضل الناس منذ خلق الله البشرية، من سيدنا آدم إلى النفخ في الصور، زبدة البشرية في الأفضلية والكمال والجمال، كمال البشري طبعا، هم هؤلاء الذين اختارهم ولفهم حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذه المعادلة باطلة. إخ هذا اللي قالها ما أنا ما أبغي ما أبغي نعوش نسمع هذا الكلام. أعوذ بالله. قال يقول في السؤال الآخر يقول شخص يصلي فريضة هل تجوز الصلاة على جنبه أو جماعة وراءه بنية الجماعة بحيث يصير إماما، وفي غير الفريضة هل يصح؟ يعني كأنه أخر مطروح عن المسيح وإحنا كنصلي من وراء، إيش هذا؟ حقيقة ورد حديث يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. صلى قاعدا يعني هو عنده عذر من يصلي من قعود، هو إمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إمام، قال هكذا إذا صلى قاعدا فصلوا. صلى عليه الصلاة والسلام قاعد وصلى، والصحابة صلوا مراه، قال لا تقوم لك ما تقوم الأعجم لملوكها، الأعجم لملوكها يعني تقوم هكذا، لا لا لا لا, لا أبدا. إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم هكذا. ثم يقول هل من السنة الدعاء جماعة بالغيث بعد الصلوات في المساجد؟ واحد يدعو ونحن نؤمن، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر هو يدعو عند الغيث والصحابة يؤمنون. ويقول والتكبير بعد الصلوات في المساجد أيام العيدين، الإمام يذكر وكل واحد يذكر مثل يعني هذا اللي كنقوله بعد الصلاة المعقبات، مثل المعقبات يذكرنا الإمام. كان أبو بكر عفوا عبد الله بن عمر وكذلك أبو هريرة كان يكبران جهرا وثم في منى، وثم الصحابة كانوا يذكرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون الناس بالتكبير، فكانوا يكبرون بتكبيرهم. نعم باش نكملوا هذا غشوية، باقي لنا شيء حاجة وصافي. ثم يقول يا شيخ أن أذهب إلى بيت عمي لكي أزوره ولا أجده في البيت، هل أنتظره خارج البيت أو داخل البيت مع زوجته وأولاده، مع أن ابنه الأكبر لا يتجاوز 13 سنة؟ يا إخوان الخلوة بالأجنبية حرام، ولو مرت عمك ولا مرت حبيبك ولا كذا ما جبرتش تسمع ما تدخلش. الآن جاني سؤال من الدار البيضاء، واحد حملت مرات حبيبه معاه وهي الآن حاملة من 8 شهور، من 8 شهور كيقول نعم واش نقولوها له للزوج ولا ما نقولوها له، وهي كتعرف يقين أنها حاملة منه، شنو السبب؟ هذا الخلوة الاختلاط وهذا التبرج وهذا السراول، هذا السراول دلويل فهمتي، هذا السراول المكحطين وهذا سبيدو هو السبب، هالشي هذا هو السبب، هذا سبيدو كتعرفوا سبيدو ولا ما كتعرفوا، هذا هو سبب المصيبة. ايوا شوف الخلوش اللي كتعمل. والله هذا السؤال منذ 4 أيام ولا 5 أيام جاءني هذا السؤال، واش نقولوا عن الرجل لما نقولوش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سؤال آخر يقول هل هذا الحديث صحيح أم غلط؟ الأسود في النار والطويل في النار والقصير في النار، ما بقى عاد حتسلق هذا الكلام في النار، يعني لا هذه مصيبة، لأنه لا يخلو إما قصير أو طويل أو أسود وأبيض. ثم يقول هذا يعني يقول ولده الكبير ولده الصغير، لما يقول الكبير والصغير ويقول عماس واش نبدأ بالكبير ولا الصغير، يعني إذا كنت جنوب الوضوء الكبير لما يقول هل جنبه فهمت ولا، إذا كنت يعني مجنب باش تبدأ لشرفي وكرامي الوضوء، هذه أعضاء الوضوء شريفة كريمة تبدأ بيها، وش الوضوء بوحده لا، هذا كيسمى الغسل، غسل جنابه لكرمها وشرفها ورفعتها عند ربها، قال لك بدأ بيها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ كيستنجى أولا ويبدأ المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وثم سحر الرأس وثم غسل الرجلين يأخره، لشرفها وكرمها، ولا غسل، هذا كاسم غسيل، ولكن هي كريمة وشريفة عند الله عز وجل، كان بدأوا بها. هذا هو. وكيقول هنا علمني كيف يشل الوضوء الكبير. الوضوء الكبير احنا قصكم يا اخواني بدأ بالوضوء الصغير هكذا، وثم يحفن على راسه ثلاثة الحفنات، الأولى لا الأولى يعني غير يبل يدو باش يعد الراس لقبول الماء، باش لأنه كيقولوا الراس عند الشعر عنده مسام، كأنها بسبب هذا الدلك كتغطى هذيك المسام، نعم. ثم يغرف واحد الغرفة كبيرة هكذا بالحفنة ويعمل على راسه، والثانية عمل راسه مع ودنه، راسه ودنه لأن الأذنان من الرأس، راسه ودنه، وعاود ثالثة راسه كامل، ثلاثة الحفان كافية، وخا تكون عندك الشعر كما بغى يكون، لابد تستوعب كل وحدة تستوعب هذا الشعر. وثم اقسم راسك الجهة اليمنى إلى الأسفل والجهة الأسرى إلى الأسفل، وكذا إذا كان عام سيشي بزبوز غير يفتح وقاف قدامه فش، وحنا الشهداء نقوم صلي والحمد لله رب العالمين. انت موضي على جنبك فهمتي ولا؟ قال لك سيدي انا باللحية، واحد كان سال واحد الشيخ قال له اللحية عندي اللحية بزاف، قال له يا خلل، قال له كان خلل والو، قال له خلل، قال له والو، قال وبيت الشيخ كنقول لك خلل والو، خلل والو يا سيدي. ثم نعماس يقول أنا أقرأ بعض الكتب فيها شعر وأمثال شعبية، فهل يجوز؟ أقول لا تقرأ هذه الكتب، أقرأ كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، نعم أقرأ كتب نعماس، الكتب التي تجد فيها الإيمان وكتب العقيدة اللي تعطي علم النفع. أما تقرأ الشعر، الشعر فيك يهدر الشعر، غالب الشعر ما كيهدرش عملي في الامور الطبيعيه، كيهدر على الخدود والقدود والخمره وما تعرف شنو وكذا، وكيصف البنات والجميلات والعين السود وما تعرف شنو كذا الى اخره. والشعراء وشكون كيسمع الشعراء؟ الغاوون، الناس الهيم الضالين. والنبي شكون كيسمعوا؟ ابو بكر وعمر وعثمان، اي الرجال الابطال فحول. شوف الشعراء اللي كيتبعوا، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الافاضل شكون كيتبعوا، هنا تعرف الفرق. بدلا من تقرا كتب، الكتب الصحيحه، كتب العلم، وكتب نعم اللي ترشدك الى دينك وتعمل في الحماس الايماني وتخشعك عند الله وتكسب فيك الخوف من الله عز وجل، نعم كتقرا الخرايط الف ليله وليله اي شاده. طيب يا اخي الكريم، ثم سؤال آخر يقول أنا أزور السادات وأقرأ عليهم ما تيسر من القرآن وأدعو معهم ومع نفسي أن يشفيني الله عز وجل من كل مرض، هل يجوز هذا؟ أنا قلت لكم قبيلة الرسول مش كيقول أقرأوا القرآن، أقرأوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا، هكذا الحديث. ثم السؤال الأخير إن شاء الله أو ما قبل الأخير، إيش يقول؟ هل يجوز الافتراش في التشهد في صلاة النافلة مكونة من ركعتين عند التشهد مثل ما يفترش التشهد الأخير بصلاة الظهر؟ لا، عندنا الصلاة الثنائية نوصل نجلس على اليسرى القدم الأيسر وننصب اليمنى، هكذا جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلسة الأخيرة إما من الثلاثية في المغرب أو من الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، فتكون نعماسي على المقعدة وتنصب اليمنى، وتنصب اليمنى. ورد حديث بعضهم يجعله خاصا، وبعضهم يعممه. ما رأيت رسول الله عز وجل إلا وهو جالس على اليد الأسرى ناصبا لليمنى، منهم من قال يعني أحيانا كان هكذا يفعل فيه، حتى في الرباعية كان يفعل، وبعضهم قال هذا خاص بالثنائية بدليل الحديث الآخر أن الرباعية والثلاثية كان في الأخير يجلس على المقعدة وينصب اليمنى، فالأمر سهل إن شاء الله. ثم يقول ما هي الصفة الصحيحة لسجود النبي صلى الله عليه وسلم ففيما كان لا يرفع يديه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا إخواني كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، حين ما يركع يخفض يديه، حين ما يرفع يخفض يديه، حين ما يسجد يرفع يديه، حين ما يرفع من السجود يرفع يديه، حين ما يسجد ثانية يرفع يديه، أحيانا في كل خفض ورفع يرفع يديه، ولكن أحيانا مش دائما. هذه من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قلتكم الأخير إن شاء الله هو يقول: شاب يطلب منكم الدعاء ليسر الله أمره للزواج، اللهم يسر أمره يا رب العالمين، اللهم حقق رجاءه، اللهم فرج عنه كربه، اللهم ارزقه جوزة صالحة، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيف الدعاء لأبي إسحاق الحويني؟ بلغنا أنه في المستشفى مريض، اللهم عافيه وشفيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه.